أهلا بنسائم حكي من صفو يرويه بشوق رمضان، ببشائر فضل من عفو نستمع ونرجو الغفران، في حضرة رمضان. جيهان طلعت، دكتور هشام محفوظ. في حضرة رمضان كتبه للإذاعة دكتور هشام محفوظ. الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم. في حضرة رمضان إخراج دعاء حسني. الله أكبر الله أكبر. في حضرة رمضان وقت السحر أغلى من كنوز الدنيا، لحظة لا تقاس بالوقت ولا المال، بل بالصفاء والفضل والعفو، وما لمخلوق أن يستطيع قياس ذلك، هي لحظة الحقيقة. الله، ما أروع هذا الوصف، لحظة الحقيقة، لحظة السحر. فيها نقف على أعتاب اليوم 21 من شهر الصيام. السحر وقت الاصطفاء، وقت تتنزل فيه الرحمات الربانية، وقت لا يفتح أبوابه إلا لمن انتبه، هو وقت عطايا الله فيها لا توهب إلا لمن حضر بقلبه بدمع الخشوع. ها قد مضى الثلث الأول من رمضان، ومضى معه الثلث الثاني بما فيهما من رحمة ومغفرة، ونحن الآن ندخل الثلث الأخير، ثلث العتق والقبول، ثلث التركيز وزيادة الانتباه. الثلث الأخير عزيزتي لا يشبه ما قبله، هو خلاصة هذا الشهر، هو رحيق أيام شهر الصيام، فيه توزن القلوب لا الأعمال، ويسأل الإنسان عن صدقه وإخلاصه. 10 أيام فقط تفصلنا عن الوداع، 10 أيام تتضاعف فيها الحسنات، وتفتح فيها أبواب السماء، وتمنح فيها الفرصة الأخيرة لمن تأخر بقصد أو عن غير قصد. في هذه 10 الأواخر لا مكان للتشتت، لا وقت للغفلة. من أراد الوصول فليستحضر قلبه، من أراد العطاء فليحضر بنيته المخلصة. لن نهمل ساعات السحر، كأن السحر ينادينا، انتبهوا، هذه لحظات لا تتكرر، وهذه أيام لا تعوض. من أحسن استقبال 10 الأواخر أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين، ومن صدق في هذه الليالي كتب الله له نصيبا لا يضيع. في 10 الأواخر أغسل كل همي، وأريح تفكيري، ولا غلق النتالي، قيام الليل من بعد التراويح لها لذة، لذة تزهو بها الأزمان. في حضرة رمضان نستقبل الثلث الأخير بقلوب واعية وأرواح راجية ترجو فضل الله، راجين أن نكون ممن فاز بالعفو والغفران. إلى لقاء جديد في حضرة رمضان. في حضرة رمضان دكتور هشام محفوظ، جيهان طلعت، في حضرة رمضان إخراج دعاء حسنين.